تفسير الآية 147 من سورة الصافات، يقول تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي وبعد نعمة إنجائه واكتمال عافيته أنعمنا عليه كذلك بأن أرسلناه إلى ناس كثيرين عددهم حوالي 100,000 أو أكثر ليكون رسولنا إليهم يدعوهم لله وللإسلام. ولعل المقصود من عدم تحديد العدد لأن الله تعالى بتمام علمه يعلمه تماما قطعا عدم الالتفات كثيرا له، وإنما التركيز يكون على الدروس والعبر المستفادة أو للتذكرة بأن الداعي إلى الله والإسلام عليه ألا يترك أبدا مثل هذه الأعداد الهائلة من الناس دون دعوتهم لخير الإسلام ليسعدوا مثل سعادته في الدارين، وإلا لو تركهم لتعسوا ولهلكوا، وسيتعس هو أيضا حتما بسوء أخلاقهم وسيسأل عنهم يوم القيامة. أو للتنبيه أن الذين لا يستجيبون من المدعوين في بداية دعوتهم لسبب ما سيستجيبون كلهم أو أغلبهم أو بعضهم بإذن الله مع الوقت، إلى غير ذلك من الحكم التي هي في علم الله تعالى. وهؤلاء الناس الذين أرسل إليهم يونس صلى الله عليه وسلم قد يكونوا أهل قريته الذين تركهم أو غيرهم، المهم أنه قد استفاد من هذه التجربة، وكذلك كل مسلم عليه أن يستفيد منها، ولم يحرمه الله تعالى من شرف حمل رسالته وهي دين الإسلام للآخرين وثواب ذلك العظيم في الدنيا والآخرة رغم تركه لقومه وهم يحتاجون له ليدعوهم لربهم ولدينهم، بل غفر له واستمر في نعمه عليه. برجاء مراجعة الآية 87 من سورة الأنبياء لتكتمل المعاني.